عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عرف عظمة الله تعالى عظمه، ومن عظم ربه عبده. من عرف عظمة الله تعالى صغرت عنده المخلوقات، صغر عنده المخلوقون، واحتقر كل مخلوق بالنسبة إلى عظمة الخالق. ثم إن عظمة مخلوقات الله تعالى وكبرها وسعتها وكثرتها دليل على عظمة من أوجدها، على عظمة من خلقها. وإذا تأملنا في مخلوقات الله تعالى وجدنا أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جماد غير نامي، والقسم الثاني حي ولكنه غير متحرك، ينمو ولكنه لا يتحرك بطبعه، والقسم الثالث حي وفيه حياة وروح ويتحرك بطبعه وباختياره. وكلها نصبها الله تعالى للاعتبار وللتذكر ولمعرفة قدرة من أوجدها. فالقسم الأول الجمادات. إذا نظرت في الجبال وعظمتها، ونظرت في الأرض وسعتها وما فيها من الشعاب والأتربة والكثب والرمال وأنواع الحجارة صغارا وكبارا، عرفت أنه ليس أحد خلقها إلا الله، ليست خلقت نفسها ولم توجد نفسها ولم يوجدها المخلوقون، وليس وجودها طبيعيا، بل إن لها خالقا أوجدها هو الله وحده. ولذلك كثيرا ما يذكر الله تعالى النظر في هذه المخلوقات، كقوله تعالى وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أي تفكروا وانظروا في هذه الجبال، منها ما هو رفيع ومنها ما هو منخفض ومنها ما هو منبسط، إن في ذلك لذكرى. عظمتها وكثرتها وكونها توجد في جهة وتفقد في جهة آية من آيات الله. كذلك إذا نظرت في الكثب والرمال، الأرض التي هي رملية فيها كثب كأمثال الجبال، لا شك أن الله تعالى هو الذي أوجدها وهو الذي خلقها على هذه الخلقة. لم توجد نفسها ولم توجدها طبيعة، فعظمتها وكثرتها وما تحتوي عليه أمر يدعو إلى التفكر في آيات الله تعالى. وأما الحي النامري الذي ليست حركته اختيارية، فهو مثل النبات، فإن النبات هذا يكون حيا ثم يكون ميتا. فأنت تجد شجرة يابسة فتقول هذه ميتة، وشجرة خضراء فتقول هذه شجرة حية، ومع ذلك فإنها لا تتحرك باختيارها، بل هي أقرب ما يكون بالجماد، إلا أنها تنمو وتعيش متى سقيت، وتسمى الأرض التي فيها أرضا حية والأرض اليابسة أرضا ميتة، كما أخبر الله تعالى بقوله فأحيينا به بلدة ميتا، أي أرضا كانت ميتة أحياها الله تعالى حياتها بهذا النبات، فصار هذا النبات حيا، وذلك لأنه ينمو ويزيد شيئا فشيئا. ولا شك أن الله تعالى الذي أوجده أوجده لمنفعتنا، وأوجده للعبرة، فالذي ينظر فيه ويتفكر يأخذ عبرة وموعظة، يعلم أنه على كل شيء قدير. كيف أن الأرض قبل قليل كانت يابسة جافة ليس فيها خضرة ولا نبات، نزل عليها الماء الذي أنزله الله تعالى بقدرته، ثم لم تلبث إلا قليلا، فبعد قليل وجدتها خضراء تهتز فيها من أنواع النباتات المختلفة، الزهور والطعوم والألوان والروائح والطبائع والأشكال والأضراب والثمار، منها ما هو مأكول للإنسان، ومنها ما هو غذاء للحيوان، ومنها ما هو غذاء للطيور، ومنها ما هو غذاء للحشرات وما أشبهها. لا شك أن هذا أمر عظيم، آية عجيبة نصبها الله تعالى لعباده ليعتبروا وليتفكروا في ما خلق الله تعالى، فيأخذ من ذلك أن الذي خلقها هو خالق كل شيء. كثيرا ما يلفت الله تعالى الأنظار إليها، كقوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وأنبتنا فيها رواسي، إلى قوله تعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، وغير ذلك من الآيات التي يذكر الله تعالى بها عباده، فيخبرهم بأنه الذي أنزل الماء، وأنه الذي جعل الأرض قابلة لأن تنبت هذا النبات، وأنه جعل في هذا النبات غذاء لهم ولدوابهم، كما في قوله تعالى قال علمها عند رب لا يجلها لوقتها، قال علمها عند الله، يعني وكذلك علم جميع المخلوقات الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به رزقا لكم وأمركم بأن تتغذوا منه، وقال كلوا وارعوا أنعامكم. وأما القسم الثالث الذي هو حي متحرك فإنه جميع الحيوانات التي جعل الله تعالى فيها أرواحا تتحرك باختيارها، جعل فيها أنفسا وأرواحا تتحرك وتتوالد وتتزاوج، ولا يقدر أحد أن يخلق مثلها. قال الله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، أي أن جميع المخلوقين لو اجتمعوا على أن يخلقوا ذرة أو يخلقوا بعوضة أو يخلقوا ذبابا، يعني ينفخ فيها الروح ويركب قوائمه ويجعله حيا مختارا متحركا باختياره، لم يقدروا. وكذلك لو مات هذا الحيوان الصغير ما قدروا على أن يعيدوا إليه الحياة، لو ماتت البعوضة لم يقدروا على أن يعيدوا إليها الحياة، أو ماتت الذرة ونحوها لم يقدر أحد على أن يعيدها حية كما كانت لما أنها ماتت وانتهت من هذه الحياة. لا يقدر أي مخلوق على إحيائها بعد موتها، إنما الذي أماتها والذي أحياها هو خالق كل شيء، هو الله سبحانه وتعالى. إذا تأملنا في هذه المخلوقات وجدنا أنها عجب من العجاب، جعل الله تعالى فيها الكبير والصغير، فتجد فيها ما هو كبير الجثة كالجمل أو الفيل أو الزرافة أو ما أشبهها، وتجد في الطيور أيضا ما هو كبير الجرم كالنعام والنسر وما أشبهه، وتجد فيها ما هو صغير في غاية الصغر كالبعوض والذر مع اختلافه الذر والنمل أنواع كثيرة. لو اجتمع الخلق على أن يخلقوا ذرة ما قدروا. ولهذا في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا برة أو ليخلقوا شعيرة، أي لا يقدرون على أن يخلقوا حبة بر مثل الحبة الطبيعية بحيث أنها يكون فيها طعمها وعليها قشرها وتنبت إذا بذرت ويكون لها سنبل ويكون لها قصب، لا يقدرون أن يخلقوا مثل هذه البرة ولا مثل هذه الشعيرة، ولو صوروا مثلها صورة فإنها لا تكون في طبعها، فالحبوب الطبيعية هل تنبت إذا بذرت في الأرض شعيرا أو برا أو أرزا؟ لا تنبت، ولا ينبت إلا ما هو طبيعيا من خلق الله تعالى. لهذا تحدى الله تعالى جميع الخلق بقوله: فليخلقوا ذرة. هل يقدرون أن يخلقوا هذه الذرة مع صغرها يركبوا فيها أعضاءها؟ جعل الله تعالى فيها سمعا وفيها عينين وفيها حواس وفيها أمعاء ولهذا تأكل وتستغرق، ولهذا أيضا تتوالد يخرج منها بيض ثم ينمو ذلك البيض ثم يفقس ويكون مثلها. جعل الله تعالى لها أيدي وأرجل ومفاصل تتحرك باختيارها، إذا رأيتها تسير بسرعة تعجلت كيف تقطع هذه المسافة مع صغر قوائمها. لا شك أن هذا إحكام خلق أحكمه الله تعالى فيها، وفيها عجائب من عجائب خلق الله مع صغرها. وهكذا البعوضة التي هي هذه الناموسة تسمع طنينها في الليل مع صغرها، وإذا وقعت على الجلد جعل الله لها بصرا حادا، بصرها حادا قد يكون أقوى من بصرك. ولهذا تعرف الأماكن الرقيقة في الجسد التي هي مسام الجسد التي هي رقيقة يخرج منها العرق، فلذلك لا تقع إلا على تلك المسام الصغيرة. ثم جعل الله تعالى لها هذا المحلب الذي تغرسه بالجسد و تغترف به أو تمتص به من الدم ما تتغذى به. قال العلماء إن خلقتها مثل خلقة الفيل، الخرطوم الذي لها مثل الخرطوم الذي للفيل، وكذلك أيضا قوائمها وكذلك حواسها. لا شك أن الذي أوجدها على هذه الخلقة هو الذي يقول لشيء يكون فيكون، لا يقدر الخلق أن يكون مثل هذه حياتها مع صغرها، فهذا هي صغير خلق الله تعالى. كذلك أيضا نتأمل فيما في غيرها، إذا تأملت في هذه الذرة نحوه تجد أنها أولا تكون ذرة صغيرة، ثم بعد مدة ينبت لها أجنحة، ثم تطير، ثم يقدر الله تعالى موتها. جميع الذر وجميع النمل إذا قرب موته نبتت له أجنحة وصار يطير ثم يموت. يعني انظر كيف أنها كانت تسير على الأرض وتحفر لها بيوتا في الأرض وتكتن فيها وتتوالد، ثم تكون بعد ذلك طيورا تطير، ثم يأتيها منتهى أجالها الذي أجلها الله له. لا شك أن هذا دليل على حكمة الله وعظمته، ليتفكر العباد في هذه المخلوقات صغيرها وكبيرها. وهكذا أيضا قد خلق الله تعالى هذه المخلوقات فجعل منها ما يطير ومنها ما يدب على الأرض، وتكفل تعالى برزقها، فإنه الذي يرزقها وييسر لها ما تتقوة به. ولهذا قال الله تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها، الله يرزقها وإياكم. يعني هذه الدواب ييسر الله تعالى لها رزقا ويدلها عليه. ذكروا أن النمل يتقوت من هذا البر، جعل الله له رزقا، فهو يأخذ هذا البر إذا تساقط على الأرض ثم يدخله في جحره. ألهمه الله تعالى أنها إذا جاءها المطر نبتت وفسدت، فألهمها فتكسرها نصفين إذا بحث عنها، وإذا هي قد خلقت الحبة نصفين حتى لا تنبت إذا جاء المطر، وبعضها قد ينبت وهو نصف فتكسره أربعة كسار حتى لا تنبت. هكذا ألهمها الله. من الذي علمها أن تأخذ هذا وتجعله قوتا لها؟ ومن الذي ألهمها أنها تكسر هذه الحبوب حتى لا تسعد لتكون قوتا لها عند حاجتها؟ وهكذا أيضا ننظر في أنها تحن على بيضها إذا وجد لها جحر مثلا تحت أرضهم مكشف، فإنها تهتم ببيضها وتدخله في جحرها إلى أن يفقس ثم يكون مثلها. هذا إلهام من الله تعالى. وهكذا جميع الدواب، جميع الدواب وجميع الطيور وجميع الحشرات تنظر في أنها ألهمها الله تعالى أن تتزاوج في وقت من الأوقات. فإذا ولدت الطيور بيضا حضنته الأم ولازمته، يلهمها الله الوقت الذي يكون فيه قد انقلب فراحا، فعند ذلك تفقس هذا البيض فتخرج هذه الفراح، وإذا خرجت وإذا هي بحاجة إلى الغذاء فهذه الأم وهذه الطيور تتوافد إلى هذه الفراح وتغذيها، تأتي لها بالغذاء من كل جهة. إذا جاءت فتحت أفواهها، فتحت مناقيرها، وضعت فيها ما تتغذى به إلى أن ينبت أجنحتها وتطير، ثم بعد ذلك تستغني عن أمهاتها ولا يكون بينها تعارض. لو أتيتها وهي فراخ لوجدت أمها تحوم حول الفراخ وتعطف عليها وترق لها، وإذا طارت وكبرت لا ترق لها بعد ذلك. الله تعالى قذف في قلبها هذه الرحمة. وهكذا أيضا بقية الدواب، جعل الله تعالى لها هذه المعرفة في أنها تتزاوج وتتوالد وتنمو حتى يوجد ما قدر الله تعالى إيجاده في هذه الدنيا. لا شك أن الله تعالى فيها حكمة، لو شاء لأهلكها، ولكن جعل فيها حكمة. ولا يجوز أن يعترض على الله فلا يقال لماذا خلق الله الحيات والأقارب ليس فيها إلا ضرر. الله جعل فيها حكمة، ولو لم يكن إلا استحضار قدرة الخالق كيف خلقها وفيها هذا السم وفيها هذه العداوة لمن أتى إليها. وكذلك أيضا لماذا خلق الله السباع التي ليس منها إلا الاعتداء على الدواب وعلى الممتلكات؟ لا شك أيضا أن لله تعالى فيها حكمة، وأنه ما خلقها إلا لأمر عظيم، هيئها لأمر جسيم، وهو أن يعتبر الإنسان وأن يعرف أن له في هذه الدنيا ما يكون في مصلحته وما يكون في مضرته، وأن عليه أن يحتاط ويتحفظ على ما ملكه الله وعلى ما يسر له. إذا سخر الله تعالى له بهيمة الأنعام التي خلقها وذللها للإنسان، فإن عليه أن يعرف أن الله الذي خلقها وهو الذي تكفل برزقها، وأنه أيضا خلق لها أعداء، خلق لها هذه السباع كأعداء تفترس منها ما تجد. فكما أنه جعل لسهل السباع رزقا وقوتا من هذه الحيوانات، فكذلك أيضا جعل للإنسان رزقا وقوتا وغذاء من هذه الحيوانات ومن غيرها، وأمره بأن يتفكر في خلق الله تعالى ويأخذ من ذلك عبرة وموعظة. ذكر الله تعالى أنه لما أنجى نوحا في السفينة أمره بأن يحمل من كل زوجين اثنين، فحشر الله تعالى له الوحوش، كل الوحوش وكل الحشرات وكل الحيوانات حمل منها ذكرا وأنثى، فحمل من الإبل ذكرا وأنثى حتى تتوالد، ومن البقر كذلك، ومن الظأن ومن المعز وما أشبه ذلك. ذكروا أنه قال: يا ربي كيف أحملها وأحمل أعداءها، يعني كيف أحمل الغنم والسباع وبينها عداوة؟ فقال الله: أنت الذي جعلت العداوة أم أنا؟ فقال: بل أنت يا رب. فقال: إني سأجعل بينها ألفة حتى لا تتعادى ولا يعتدي بعضها على بعض. فكانت الغنم والسباع في السفينة سواء، هذا هو المشهور. وإن كان بعض العلماء قال إنها طبقات، إنه جعل طبقة للطيور وطبقة للحشرات والسباع ونحوها، وطبقة للإنسان وبهيمة الأنعام، ولكن ما ذكر الله إلا أنه أمره بقوله: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين. فحمل الله أو حشر الله له هذه الوحوش وألف بينها، حمل من الطيور من كل زوجين اثنين، وكذلك من الحشرات أيا كانت تلك الحشرات، حتى الذرة والنحلة والبعوضة وما أشبهها، وكذلك من سائر الحيوانات أمره الله تعالى، فحمل من كل زوجين اثنين لحكمة، وهي ألا تنقطع أي توجد بعد ذلك. الله تعالى قادر على أن يخلقها خلقا جديدا ولو انعدمت. والله لما خلق الأرض بث هذه الدواب فيها، كما في قوله تعالى: وبث فيها من كل دابة، أي نشر فيها هذه الدواب في أرجائها. ولهذا أخبر بأنه تكفل برزقها، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يأتيها رزقها ويأتيها غذاؤها. ولو تفكر الإنسان في ذلك لرأى عبرا، كما ذكروا أن طائرا انكسر في مكان فسخر الله له طيورا تأتيه برزق إلى أن أتاه أجله. وكذلك كثير من الحشرات يسر الله تعالى لها رزقها. ولهذا لا يوجد سبع ما تجوع، ولا صيد من الوحوش مات من الجوع. لا تجد مثلا ظبيا أو وعلا مات هزالا أو مات من الجوع. الدواب التي سخرها الله تعالى للإنسان قد تموت من الهزال، وذلك لأن الله تعالى ألهم الإنسان أن يسعى في قوتها وفي غذائها. وإن كانت ترعى إذا تيسر المرأة ترعى، ولكنها ليست مثل الدواب التي تذهب في أماكن بعيدة وتتقلب لأنها ملك للإنسان. فألهمه الله بأن يعلفها ويطعمها عند الحاجة حتى لا تموت هزالا. وأما بقية الحشرات فكلا أن تجد منها حيوانا ميتا، هل وجدت غرابا مات جوعا، أو وجدت حماما مات جوعا، أو عصفورا مات من الجوع، أو غير ذلك. لا شك أن هذا تقدير الله سبحانه يدل عليه هذا النص، قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. الدابة يعم كل ما يدب على الأرض، حتى الطيور فإنها لا تستغني أن تقع على الأرض وأن تدب، يعني تسير تطلب رزقها. فالذي يسرها الله تعالى لها كل ذلك دليل على عظمة الذي أوجد هذه الموجودات ويسر لها أسباب الرزق. فكذلك بقية المخلوقات نقول إن هذه المخلوقات الجماد والنبات والحيوانات المتحركة وما فيها، وكذلك الدواب البحرية مع كثرتها، التفكر فيها دليل على عظمة من أوجدها. لم توجد أنفسها، ولم توجدها الطبائع، ولم يكن لها موجد إلا الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يخاطب عباده بقوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أي لم يخلقوا من غير شيء ولم يكونوا هم الخالقون، فلا بد لهم من خالق. وكذلك هذه الدواب ما خلقت من غير شيء، بل لها خالق خلقها، وكذلك جميع ما على الأرض لها خالق خلقها. فيتفكر المسلم في ذلك ويعرف عظمة الخالق فيعظمه حق التعظيم، ويصرف له جميع أنواع العبادة وجميع الطاعة. نستمع إلى كلام أبي الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال جعفر وحدثنا سلمة قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني الأوزاعي قال قال موسى عليه السلام يا رب من معك في السماء؟ قال ملائكتي. قال وكم هم يا رب؟ قال 12 سبطا. قال وكم عدد كل سبط؟ قال عدد التراب. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا معاذ بن خالد عن زهير عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن كعب عن يوسف بن عبد السلام ابن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال إن الله عز وجل خلق الملائكة فاستووا على أقدامهم رافعي رؤوسهم فقالوا ربنا من مع من أنت؟ قال مع المظلوم حتى يؤدى إليه ظلامته. قال حدثنا محمد بن عباس بن أيوب قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن كعب رحمه الله تعالى قال ما من شجرة ولا موضع إبرة إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله تبارك وتعالى وإن ملائكة السماء أكثر من عدد التراب وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى منكبه مسيرة 500 عام. قال حدثنا بنان بن أحمد القطان قال حدثنا عبيد بن جناب الحلبي قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرواسي عن الأعمش عن يزيد عن عبد الله بن الحارث رحمه الله تعالى قال ما من شجرة رطبة ولا يابسة إلا موكل بها ملك يأتي الله عز وجل بعلمها ورطوبتها إذا رطبت ويبسى إذا يبست كل يوم. قال الأعمش رحمه الله تعالى وهذا في الكتاب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال حدثنا إبراهيم محمد بن الحسن قال حدثنا جميل بن عبد الرحمن قال حدثنا رسول قال حدثنا عبد الغفار بن حسن أبو حازم عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من خلق الله أكثر من الملائكة ما من شيء ينبت إلا وملك موكل بها. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن عبد العزيز بن أبلس قال حدثنا ضمرة عن سمع إسماعيل بن عياش قال حدثني صفوان بن عمرو عن أبي الزاهرية عن كعب رحمه الله تعالى قال لا تقطر عين ملك منهم إلا كانت ملكا يطير من خشية الله عز وجل. قال صفوان وزاد فيه غيره وذلك أنها نطفة خشية وليست نطفة شهوة فمن هنالك كثرت الملائكة. قال حدثنا إبراهيم بن محمد عن أبي عمير الرملي قال حدثنا ضمرة عن العلاء بن هارون قال لجبريل عليه السلام في كل يوم التماسة في الكوثر ثم ينتفض فكل قطرة يخلق منها ملك. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا عمر بن هارون عن عبد الجليل بن عطية القيسي عن شهر بن حوشب رحمه الله تعالى قال إن لله تبارك وتعالى ملكا يقال له صدلقا إن بحور الدنيا تسعى في نقرة إبهامه. قال حدثنا جعفر قال سمعت مالكا يقول بلغنا أن في بعض السماوات ملائكة كلما سبح بينهم ملك وقع من تسبيحه ملك قائم يسبح. قال وفي بعض السماوات ملك له من العيون عدد الحصى والثرى وعدد نجوم السماء ما فيها عين إلا وتحتها لسان وشفتان يحمد الله عز وجل بلغة لا يفقهها صاحبها. قال وإن حملة العرش لهم قرون بين أطراف قرونهم ورؤوسهم مقدار 500 سنة والعرش فوق القرون. قال حدثنا جعفر قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا سيام عن جعفر قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا من جلس إلى نوح البتالي فسمعه يقول إذا مضى ثلث الليل بعث الله تبارك وتعالى أربعة أفواج من الملائكة فأخذ فوج منهم بشرقي السماء وفوج منهم بغربي السماء وفوج حيث تجيء الجنوب وفوج منهم حيث تجيء الشمال فقال هؤلاء سبحان الله وقال هؤلاء الحمد لله وقال هؤلاء لا إله إلا الله وقال هؤلاء الله أكبر حتى تصرخ الضيوف من السحر. قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن داود قال حدثنا أبو مية محمد بن إبراهيم قال حدثنا حفص بن عمرو قال ابن عمر قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن معاذ بن جبل والعرباض بن سارية رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل ملكا نصفه من نور ونصفه من ثلج يسبح يقول سبحانك يا مؤلف الثلج إلى النور ولا يطفئ النور برد الثلج ولا برد الثلج حر النور ألف بين قلوب عبادك المؤمنين. قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا إبراهيم بن الحكم عن أبيه عن عكرمة رحمه الله تعالى قال إن في السماء ملكا يقال له إسماعيل لو أذن له ففتح أذنا من آذانه فسبح الرحمن لمات من في السماوات ومن في الأرض. قال حدثنا محمد بن سهل قال حدثنا سلمة قال حدثنا زيد قال حدثنا عنبسة بن سعيد قاضي أهل الري عن جعفر بن أبي المغيرة عن شمر بن عطية عن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال إن لله عز وجل ملكا يصوغ حلي أهل الجنة من يوم خلق إلى أن تقوم الساعة لو أن حليا أخرج من حلي أهل الجنة لذهب بضوء الشمس. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زكريا قال حدثنا سلمة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معتمر قال حدثني معتمر أبو الحكم الباهلي عن قتادة رحمه الله تعالى قال من رأى خلقا من خلقه فتوسم فيه حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية تحمل الملائكة على كواهنها بأيد وعزة وحسن وجمال حتى إذا جلس على كرسيه نادى تعالى به لمن الملك اليوم فلم يجبه أحد فعطفها على نفسه تبارك وتعالى فقال لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. قال حدثني عبد الله بن سلم عن أحمد بن محمد بن غالب قال حدثنا محمد بن إبراهيم العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد عن وهب رحمه الله تعالى قال ثم إن الله عز وجل أراد أن يخلق حملة العرش فقال كن فتون من الملائكة بعدد القطر والمطر والشجر والورق وكل رطب ويابس في بر أو بحر ولم يكن هنالك قطر ولا مطر ولا شجر ولا ورق ولا رطب ولا يابس ولا سماء ولا أرض ولا خلق مخلوق ولا أجل معدود ولا رزق يقوت ولا شمس ولا قمر ولا نجم يزهر ولا ليل ذات ولا نار ذات أبراج ولكن كان في علمه المحيط أن سيخلق ذلك كله بما جرى في اللوح وكتبه القلم وملائكة متراصة أقدامهم متلازقة أكتافهم مصفكة مناكبهم ثم قال لهم أقلوا العرش فما قدروا على إقلاله ثم قال كن فأمدهم بصف ثان أمثالهم سبعة أضعاف في الشدة والقوة والنجدة والشجاعة والغلظة والعظمة ملائكة متراصفة أقدامهم مصفكة مناكبهم متلازقة أقدامهم. ثم قال لهم أقلوا العرش فما قدروا على إقلاله. ثم قال لهم كن فأمدهم بصف أمثالهم سبعة متلازقة متلازقة أكتافهم أنصافهم على الأعلى من النار وأنصافهم أسفل من الثلج فلا ذلك النار يذيب الثلج بحره ولا ذلك الثلج يطفئ النار ببرده. ثم قال لهم أقلوا العرش فما قدروا على إقلاله. ثم قال كن فأمدهم بصف رابع أمثالهم سبعة أضعاف ملائكة أنصافهم من البرق الخاطف وأنصافهم من الرعد القاصف. ثم قال لهم أقلوا العرش فما قدروا على إقلاله فأمدهم بصف خامس ملائكة أنصافهم من الريح العاصف وأنصافهم من السحاب العاكف فلا ذلك العاصف يزيل ذلك العاكف ولا ذلك العاكف يزيل ذلك العاصف. ثم قال لهم أقلوا العرش فما قدروا على إقلاله ثم أمدهم بصف سادس أمثالهم أنصافهم من الظلمة وأنصافهم من النور فلا ذلك النور يذهب سواد الظلمة ولا تلك الظلمة تذهب بذلك النور. ثم قال لهم أقلوا العرش فما قدروا على إقلاله ثم قال كن فأمدهم بصف سابع أمثالهم فملائكة أنصافهم من الدر وأنصافهم من الزمرد فلا ذلك الدر يذيب شعاع ذلك الزمرد الأخضر ولا ذلك الزمرد يزيل شعاع ذلك الدر. ثم قال لهم أقلوا العرش فما قدروا على إقلاله فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي وعلوي على خلقي وعظمتي لو أمددتكم بأمثالكم أضعافكم أبدا الآبدين ودهر الداهرين ما قدرتم على إقلاله إلا بي فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوها فاستقل العرش على رؤوسهم فعظم عليهم ومدت أرجلهم تهوي. فأمر الله عز وجل الملك أن يكتب اسمه الأعظم تحت أرجلهم فاستقل العرش على رؤوسهم. فالله تبارك وتعالى حامل عرشه لا من حاجة إليهم ولكن استعبدهم فإذا أماتهم حمل الله عز وجل عرشه كما كان بديا. قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن جنيد قال حدثنا يحيى بن السبي المروزي قال حدثنا إسحاق بن مراري الشيباني قال حدثني رقي الشامي عن مكحول رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في حملة العرش أربعة أملاك: ملك على صورة سيد الصور وهو ابن آدم، وملك على صورة سيد السباع وهو الأسد، وملك على صورة سيد الأنعام وهو الثور. قال فما زال غضبان مذ يوم العجل إلى ساعة هذه، وملك على صورة سيد الطير النسر. نعتذر عن الدرس الآتي في السبت 15 عندنا محاضرة في مسجد موريس ديري ضاحية الأريجة، وكذلك السبت الذي بعده الموافق 22 التزمنا أيضا محاضرة في مسجد الفضيح حي المنار. اضطررنا إلى إجابتهم قبل بدء الدرس، وإلا نعرف أن هذا الدرس له أهمية، ولكن لم نجد يوما يناسب إلا هذا اليوم، وفيه خير إن شاء الله السبت الذي هو آخر هذا الشهر وما بعده نستمر في درسنا. سمعنا في هذه الآثار ما جاء في صفة الملائكة، لا شك أن كثيرا من هذه الآثار فيه مبالغة، والكثير منها غير ثابت سندا، قد يكون بعضها متلقا من الأخبار الإسرائيلية، ولكن قد ورد كثير في الأحاديث الثابتة الصحيحة. كذلك أيضا قد ورد ما يدل على كثرة الملائكة وعلى عظمتهم، فكثرتهم دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به يقول: ثم دخلت البيت المعمور فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. هذا دليل على كثرتهم. كل يوم من أيام الدنيا من حين خلق الله الدنيا يدخله يتعبد فيه 70,000 ملك، ثم في اليوم الثاني يأتي غيرهم، ثم في اليوم الذي بعده يأتي غيرهم إلى آخر الدنيا. ذلك دليل على كثرة هؤلاء الملائكة. ومن الدليل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. موضع 4 أصابع دليل على كثرة الملائكة الذين في السماء. وأما عظمتهم أو عظمة بعض منهم من حملة العرش ونحوهم، فثبت في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة، في بعض الروايات مسيرة 70 خريفا. لا شك أن هذا دليل على عظمة خلقه، إذا كان من شحمة أذنه إلى عاتقه منكبه هذه المسافة، فكيف ببقية جسده سواء كان على هيكل الإنسان أو على غير ذلك. هكذا خلقه الله. قد سمعنا في هذه الأحاديث وفي هذه الآثار ما يدل على كثرة الملائكة. ورد في بعض الآثار التي سمعنا وفي غيرها أن الله وكل بكل قطرة من المطر ملكا يسددها حتى تقع في الموضع الذي أمر الله بوقوعها فيه من الأرض. كل قطرة من المطر، من الذي يحصي هذا المطر وقطراته إلا الذي خلقه؟ كذلك أيضا سمعنا أنه ما من شجرة إلا وكل الله بها ملائكة، ولا يسقط ورقة إلا وملك يضعها في موضعها الذي تسقط فيه. وقد علم الله تعالى متى تسقط ومتى تنبت. سمعنا دليل ذلك من القرآن، قول الله تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. حبة مما ينبت على وجه الأرض، حبة خردل أو حبة بر أو نحو ذلك من أي شجر لها حب، إلا والله تعالى قد علم وقت نباتها ووقت جفافها وكتب ذلك، وكتب أيضا عدد أوراق الشجر، وعلم عدد حبات الرمل، وعلم عدد حبات التراب، وَوَكَّلَ بِذَلِكَ مَلَائِكَةً يَكْتُبُونَ ذَلِكَ وَيُقَرِّرُونَهُ وَيُقَدِّرُونَ أَوْقَاتَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ. كَذَلِكَ أَيْضًا قَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ خُلِقُوا لِطَاعَتِهِ سُبْحَانَهُ، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ طَاعَتِهِ وَلَا يَعْصُونَهُ، كما في قوله تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أي لا يلحقهم تعب ولا فتور ولا نصب. خلقهم الله تعالى لخدمته ولطاعته ولعبادته، وكل بهم وكلهم بكثير من الأعمال، مع أنه سبحانه عالم بكل شيء، ولكن جعل لكل منهم عملا يقوم به لتظهر بذلك طاعتهم للرب سبحانه وتعالى وامتهانهم لما يأمرهم الله به وعدم عصيانهم، وليعلم أنهم مطيعون لله، كما في قول الله تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكما في قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وذكروا أنه لما نزل قول الله تعالى في النار: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قال المشركون من أهل مكة: يزعم محمد أن الذين يعذبونكم في النار 19، وأنتم أكثر القوم، أفلا تغلبونهم؟ يقول: أفلا يغلب كل 100 منكم واحدا؟ يقولون ذلك على وجه الصدق في نظرهم، أنكم عدد كثير يا أهل مكة، لا يغلب كل واحد منكم، كل 10 منكم يغلب واحدا أو 100 يغلب واحدا. ثم ذكروا أيضا أن أبا جهل قال: والله أعلم.